بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب كان بيتكلم على فترة التحريم والمبيدات اللي بتستعمل سواء في المية طبعا أو في حقن الساق للنخلة أو أي حاجة. المبيدات لها فترة تحريم صح، ولكن أنا بشدد على إن ممنوع استعمال المواد السامة داخل الساق بأي وسيلة كانت، إن شاء الله يكون حتى بتطلع مع المياه فترة الإثمار وهو وجود الثمرة، لأن بتروح في الأوعية الناقلة للغذاء بنسبة عالية جدا، وبالتالي بياكلها الإنسان فبيمرض مع المستقبل. طبعا الكبد زي ما قلنا شغلته يحوش السموم عن الجسم، بيبقى يكافح لكن بعد كده بيتعب الكبد، بيتعب الكلى، بيعمل أمراض السرطان والله أكبر. وظهرت طبعا في الدول العربية عندنا الأمراض الفتاكة دي كلها بسبب المواد السامة. حتى لا يصلح أن أنت تقطع العرجون بالشماريخ بتاعته وتديه للحيوان، ممنوع. ممكن أن أنا يعني البعض يستنى ياخد محصوله وبعدين يشتغل. إذا كانت الإصابة شديدة جدا لازم تكافح بسرعة، لأن قلنا للحشرة من 4 لـ5 أجيال في العام، الأنثى بتبيض من 200 لـ300، اليرقة للحشرة بتطير مستمر 1.5 كيلو وتتنقل لمسافة 35 كيلو، هي خطرة طبعا وخطرة جدا يعني. فأنا بنبه على إن نكافح، ولكن زي ما انا قلت لحضراتكم ادام في ثمره هياكلها الانسان او الحيوان انت تحاسب امام الله، لان بتنتقل من الاوعيه الناقله للغذاء للثمره ذات نفسها ثم للانسان او حيوان لو حضرتك استعمل. خالص تحياتي، احمد شوقي السيد مرسي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخ الكريم بيسال على المبيد اللي هو بيقضي على الحشايش، هل لو رشه دلوقتي يأثر في على الثمار؟ الأخ الحبيب نختصر بأن أي مواد سامة حاليا تكون مكتوب عليها سامة، لو سمحت محدش يستعملها مع المياه أبدا، لازم لما نخلص ونشتغل. كمان بعض الجذور بتتأثر، طبعا النخلة لها جذور ليفية بتمتد جانبيا من جميع الاتجاهات، فبرضه بتعمل لها تأثير، بتأثر على الطرح بتاعك. هتبص تلاقي الإنتاج بتاعك هتحس إنه زي هزيل كده، الحبة زي يعني بتحس إن خفت من عندك والحبة تأثر على الحبة بتاعتك. لو سمحت ما حدش يستعمل، خلاص أدام أنت دلوقتي اشتغلت والثمرة بتاعتك بدأت تكبر ما تستعملش اي مبيدات سامة، لانها هتطلع قلنا في الاوعية الناقلة للغذاء، بالتالي كمان هتأثر، لان قلنا ان الجذور بتاعت النخلة جذور جانبية ليفية هتعمل بعض التأثير عليه. طبعا معلش، مع كامل احترامنا للمحلات اللي بتبيع المبيدات او الشركات او المصانع، هي دي حقيقة فعلا احنا لمسناها وشفناها على الطبيعة، بيبقى لها تأثير على المجموع الثمري وشكل النخلة كعامة. ممنوع تستعمل أي مبيدات سامة سواء في المية حاليا لأنها بتطلع في الأوعية الناقلة للغذاء أو على الساق، أو لو رشيت برضو عشان تأثر على الإيه على الحشايش، فبالتالي برضو بيبقى لها تأثير. خلص تحياتي، أحمد شوقي السيد مرسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المبيدات بالذات المركبة صناعيا ذات السمية العالية خطرة بأي حال من الأحوال. إذا عندك إصابة، إذا تقدر تستنى حتى تجد النخل وتجمع تمرك وكل شيء الخير وأهله، ما تقدر حاول بقدر المستطاع سمية ضعيفة وفي نفس الوقت فترة تحريم بسيطة 7 أيام 10 أيام 12 يوم، اللي هي تقدر النخلة يعني يكون المبيد سوى عد ما عليه وتبخر وتحلل وراح، شايف؟ واحذر عموما من المبيدات الجهازية لأنها تدخل في تكوين النبتة ويمتص على البلح وتبقى في البلح وما تروح بسهولة، بالذات الفسفورية وذات المركبات السمية العالية. اتاكد اول شيء ان المبيد هذا عضوي شايف، واذا تبغى ترش ورش هو ماده سائله ما يحتاج تضيف معاه كبريت لا مكروني ولا كبريت، عادي بودر عادي ترشه لحاله ما عندكم مشكله شايف. اما الكبريت احذر انك ترش كبريت ويجي على البلح، الكبريت حارق حار، عدسات الكبريت او الذرات اسف ذرات الكبريت تقوم مقام العدسات المجمعة للضوء تحرق لك البلح. انت لما ترش حاول انك تتحاشى انه يجي الدواء على يجي الدواء على البلح، حاول تتحاشى الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المبيد العضوي تركيبه من مواد طبيعية زي القرنفل زي الثوم زي البصل زي الصابون، الحاجات هذه كثيرة. انت تقدر تكتب في جوجل طريقة تصنيع مبيدات عضوية تطلع لك.